بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا اللقاء المبارك، ونفعني وإياكم بما نقوله ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث الخامس، حديث شنفاج، وإياك. حديث شنفة، حديث شنفة حديث عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول ربي جلني جرا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواية قريب ما ليس منه جدي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. عائشة ما جدت ربي سرها جالة، رسول ربي جل من أحدث نمني في دين في أمرنا هذا أمر دينا كن كان كيس نمني في دين كيس في دين دينا نمني جل ما ليس فيه وان دين كيسن جره وان دين كيسن جره في دي دين الرأي نم نجري فهو رد إسات ديفا ما داج أي مردود عليه إسات ديفا ما داجت مردود عليه جت ولن في دسولي إسات ديفا ما داجت إسات ديف فما لجدت دوب حديثني شنفاكني واحد دوب كيس ساقبا واحد دوب كيس ساقبا تقفا حديثني كني هندي إسلاما إرالك كاوما هندي إسلام إرالك كاوما أصلين دلقا اتوان ميزنانين حديث هاقا مرة دابون قبض جن حديث صديق توقو إن الأعمال بالنيات توقو حديث كان جنيتنين دبان نجيت بارك الله فيكم يؤكنا جنون من أحدث جتون نعم الدين الروان ننتهي دينا كيس في دجته في أمرنا جت دينا كيس نتنا كيس الشريعة نبي محمد كيس نم في ده ما ليس منه يوقف ما ليس في واتس كيس نجره والرب في رسول الكرام قدن جته فهو رد جته بسات دي فما إخلاص عن اللي هذا له سنقله نمكي وان في ديسان إخلاص عن اللي هذا له إسرت ديفا ما رجدت عجائبا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين عجائبا إخلاص ما نملي وان دين كيسا جري يوقف ديدا لبتاتي إسرت ديفا ما رجدت عبادا يو علما ولتي قبماني ارغم ملئ صحيح انت عبادا تك يو علما ولتي قبماني صحيح تهني ارغم ملئ عباده انت تقوى سني اخلاص نمت وان دلو سنكيست اخلاص رب ما تقوى كل لما فر رسول ربي جل ديم رسول ربي جل ديم حديث اما قراجي ركن الرافد حديث أما قرأ أجل رفن الرا فرأ نجدته حديث لفائدة هدو قبا دين كيس وافدون حرامته إذا أرقلنا ها نمت اللينية لساء حسناته ها قلب اللوان سنيف نما لافتو قلب النما اللي ويتون سنيف دل قمتو ها قرتني جيد أنا ما قلت اللي فكينا هدو تجرى سرتي فكينا نقول إن شاء الله مدرتي يو واني أتي هجة تسني هندين في شريعة رهنتهن يوكا كما شريعة رتاتي تنسي فبراتي فهجة تتاتي هو قدينا للدفن مردود تهمو أبارك دي فموهن دي فما يوجدتني مردود فكينا أذكارا في عبادة نموني قرين قرتني هجة كيفية في زمن الدباسني أكاثى رسول ربي زمن رسول ربي هجة أكاثى رسول ربي هجة نتيو هجة أبا مرة تديك فهمت أذكار يفضل أن ذكري دا لكن أمو أكاثى صوفيان التذكري بوتو سنتيو قرتيك بوتو تاتي انجره شريعاوان هنقلنا مني واجه كيف ستيو شريعة هن قلنا من انتاج دينا كيفتي واحدة جلما نمني شريعة واجهة كيفتي هن وافقين سببا كيفتي شريعة وافقوا قبا يو كان سببا كيفتي شريعة وافقين مردود سرطتا فكين ياب ويتمنى سيد مرة ركعة لهم صلاة سنة قلتي ما يجتنين كان مردود سرت لكن نمتشان كوني وان النفلي قارما سبب ما نسينه واو والدتقر تنيقا بي ما نسينه دا واو والدتقا بي سرت دي فانتو دا يوكا عيدا وهي يوكرة المسلمتون بيا اقناتم سمن بيا مردود جتون اتدفم على جتون أبا ما اتدفمتون وان قرتني الرانكي بلمت جتون الرانكي بلمت جتون دوبا حديث نكون هندي نساء قد على جنيج الرام ربين كي نورا قرتني بدعا دلقيتنين دينا كي ستوان بدعا هجته إرات ديفا مننقريني فكين يبايع لك كان رتب لأنو أكا مولداها بدعا قرقرا وان صوفيان قرتني دين كي سفدن كي سفدني هجتون انتو شريعان شريعان وربي فرسول ربي خراب لن شريعة ورسول ربي لا نورغن أورغم وان رسول ربي لا تورغي أورغم إلا بقشو ربين كي نور حقا بيكي حقا جلدي منها بلو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين دوب حديثني جهب فام الجرح وأنا بعبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه أبا عبد الله رأوذي فالنعمان المبشير كته قال نجد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي أجهي يقول خجل إن الحلال بين حلال فقلا وإن الحرام بين حرام لله فقلا وبينهما جدوكنا أمور واتجرة مشتبهات كوالفقات حلال اللي فقات حرام اللي فقات حلال اللي فقلا حرام اللي فقلا جدو تنطي وان حلالا في حرام فقات تجرتي لا يعلمهن كأسيسا هم بين كثير من الناس في الدنيا ما كان بين فمن اتقى الشبهات نمني شبهات الراء إيجي فقد استبرأ لدينه الرابقات شبهات سن الراجلي استبرأ لدينه وعرضه دين ساتي في قرى ساتي في اللي قلت الله يجر وما وقع في الشبهات نمني شبهة كيستي أرقمي شبهة وان نمتي والفكات سن هجتي حلالة حرام فكات سن هجتي وقع في الحرام حرام كيستي أرقم فكين يسا كالراعي أكتي سيتي يرعى حول الهما قالوا مقاتيس تيسين هريوة تيسو قالوا مكة من آم مقاتيس يوشك أن يقع فيه قالوا سن هرين هركا إيدون نمالا وتالي اتفا هركا وتجو نمال وإمال أقوم سنن نمقى سبحاتا دين حرام كيس تبقوا وان ملتوف الراغور أجدتو ألا وإن لكل ملك هما